أو أن تخل بأحد واجبات الصلاة وتحميدا، فلا شك يبطل الصلاة. يبطل الصلاة أيضا الضحك يعني بصوت عالي. أما مجرد الابتسامة صحيح أنها لا تبطل. الكلام عمدا، الأكل والشرب، إذا مرت بينك وبين السترة مرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود، أيضا أن المكان الذي يصلي عليه يكون نجس، يعني اختلال شرط من شروط الصلاة أيضا يبطل الصلاة. تعمد الزيادة، تعمد تقديم ركن على ركن، مثلا إنسان يسجد ثم يركع، الصلاة باطلة، لأن الترتيب ركن. تعمد السلام قبل الإمام، تعمد إحالة المعنى في القرآن، يعني يغير معنى القرآن عمدا. أيضا فسخ النية، لو أن في أثناء الصلاة قال أنا الآن سأخرج من الصلاة ثم عاد، انتهى الأمر، لأن النية لابد أن تكون مسترسلة من أول العبادة إلى آخرها، في هذه العبادة التي يتصل أولها بآخرها. طيب، ما يكره في الصلاة أن الإنسان يصلي بالفاتحة فقط بدون صورة، هذا يكره ولكنه جائز، لأن لما علم المسيح صلاته ماذا قال له؟ قال اقرأ بفاتحة الكتاب، يكفي الفاتحة. أيضا الالتفات اليسير في الصلاة، هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأحيانا الشيطان يوهمك بأمور تقع فتلتفت هكذا ثم تعود، فإذا انحرف الإنسان عن القبلة بالكلية ماذا يقع لصلاته؟ تبطل. لكن المقصود هذه النظرة والنظرتين، هذا اختلاس. تغميض العينين أيضا مكروه، افتراش الذراعين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكلب في الصلاة، عزكم الله، أن يفترش الذراعين. كثرة العبث في الصلاة، وحد بعض أهل العلم كثرة العبث، قالوا بصورة إذا رأيت الرجل لا تقول أنه يصلي، فهمتم؟ كيف تعلم أنك عبث كثير والآخر عبثه قليل؟ ما الضابط؟ الضابط أن بعض الناس إذا رأيت تقول هذا يصلي هذا يلعب. نعم، التخصر في الصلاة هكذا، هذا أيضا مكروه. السدل، أن يغطي بثوبه، وتغطية الفم في الصلاة، يعني لا ينبغي الإنسان يصلي مغموم هكذا. مسابقة الإمام، وهذا محرم، فإذا تعمده بطلت صلاته. تشبيك الأصابع في الصلاة، هذا أيضا مكروه. الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وبينا أن الضابط في الصلاة بحضرة الطعام أن يكون محتاجا إلى هذا الطعام، مش بعد ما أكل كيلو كسكسي يأتي يقول لك مازال قطو صغير يترك الصلاة من أجل هذا الديسير، هذا عيب، هذا عار. المقصود طعام وأنت جوعان تحتاج إلى هذا الطعام، مش بعد ما أكلت بقي شيء تقول أنا محتاج إليه. طيب، رفع البصر إلى السماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، هذا تقريبا مرة معنا في الدرس الماضي. قال المسألة التاسعة، يعني مسائل الصلاة، حكم ترك الصلاة، وقد مر معنا حكم ترك الصلاة في الدرس الأول من كتاب الصلاة، وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أنه قسم الناس إلى أربعة أقسام. قال القسم الأول الذي لم يصلي أبدا، أبدا لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، هذا كافر ولا شك في كفره. الثاني إذا كان إبليس استكبر عن سجدة فكفر، ما بالك بمن لم يركع لله جل وعلا طيلة عمره ولا مرة. الأمر وهذا الخلاف كما قلت لكم في الذي يتركه كسلا، أما الذي يقول هذه الصلاة هذا أبدا، أنا لا أصلي أبدا، وهذه الصلاة أو غير موجودة في الدين، أو أنا مسلم ولا أحتاج إلى الصلاة، هذا كافر بالاتفاق، بل هو شر من اليهود والنصارى لأنه ارتد عن دين الإسلام، فهمتم؟ طيب، إذن الأول لا يسجد لله سجدة طيلة عمره وهو كافر. الثاني الذي يعرض على السيف، لأن معلوم أن مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد أن ترك الصلاة عمدا يقتل، اختلفوا في استتابته 3 أيام أكثر أقل، كيف يستتاب هذه التفاصيل أخرى، لكن المفيد أن على الحاكم المسلم أن يقتله لأنه لا يصلي. طيب إذا قيل له أنك إذا لم تصلي بعد 3 أيام سنضرب عنقك، اختار الموت على الصلاة، شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا لا يعقل أن يكون مؤمن. يعني في إنسان مؤمن يرضى أن يموت على أن يصلي صلاة؟ عجيب، هذا لا يعقل أن يكون في قلبك، كما قال شيخ الإسلام، ذرة من إيمان أبدا. السلام. الثالث، الصنف الثالث، هو الذي يصلي تارة ويترك تارة، حال كثير من المسلمين والله المستعان. هذا رجل متوعد بالعذاب، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لحديث عبادة بن الصامت المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات فرضهن الله على العباد، فمن أداهن أو من أدى حقهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدي حقهن لم يكن له من الله عهد، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل تحت المشيئة دل على أنه لم يخرج عن ملة إيش؟ الإسلام، إذن بقي معه أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام والقسم الرابع هو الذي يواظب على الصلاة ويحافظ عليها، قال وهم الموعودون بالجنة، جعلنا الله منهم. ظاهر إن هذه 4 أقسام، كلام شيخ الإسلام في هذا متين وهو موجود في مجموع الفتاوى وأظنه حتى في الاختيارات. طيب قال الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل، وذكرت لكم في الدرس الأول أو لبعضكم أن الفقهاء رتبوا كتب الفقه على كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب، والكتاب على أبواب، فهمتم؟ والباب على إيش؟ مسائل أو فصول، وهذا الترتيب جيد يعطيك فكرة على محتوى كتب الفقه. هل هذا الترتيب نفسه في كل المذاهب؟ يختلف بحسب المذهب. طيب قال والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. قال المسألة الأولى فضلها والحكمة من مشروعيتها. الأول فضلها، قال التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة أن الله جل وعلا يقول في حديث قدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. إذن كلما ذكرنا مرة معنا بالأمس في درس المحبة في كتاب التوحيد أن من أسباب أو من الأمور التي تجعل العبد يعلم أن الله ربما أو يحبه أن يوفقك لكثرة النوافل، فهذا من علامات حب الله للعبد، لأنه قال لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فدل على أن كثرة التقرب هي دليل لمحبة الله جل وعلا لعبده. طيب قول المصنف في الأول قال التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، كلام هنا دقيق لأنه هو يذكر مسألة خلافية بين أهل العلم يذكرونها في أول كتاب الجهاد على أحد أو في بعض الكتب، يذكرونها في أول كتاب الجهاد، ذكروا كتاب الجهاد في كتب الفقه، يذكرون ما هو أفضل قربة بعد الفريضة، ما هي أعظم نافلة. بعض أهل العلم قال الجهاد، الجهاد بالسيف، ظهر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعضهم قال أعظم قربة هي ما هي طلب العلم، وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى، اختاره أبو حنيفة والشافعي وجماعة، وهو أحد الروايتين يظن عن الإمام أحمد، قد فصلت هذا في رسالة العلم أن الصح والله أعلم أن أعظم نافلة بعد الفريضة هي طلب العلم ثم يليها الجهاد، فهمتم؟ طيب أين اختار شيخ الإسلام هذا؟ اختاره في مجموع الفتاوى لما عرض لبعض كلام له في المحبة، ذكر أن والجهاد قال أفضل طاعة بعد الفريضة. طيب الثاني، الحكمة من مشروعيتها. شرع الله جل وعلا التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم ذكر هنا الحديث قال فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، لأن يوم القيامة الإنسان لا يدري هل أتم صلاته كاملة. حتى أن بعض السلف قد ذكر هذا، ابن رجب في لطائف المعارف، بعض السلف كان يبكي وحزين دائما الحزن، فلما سئل لماذا قال لو علمت أن الله تقبل مني ركعتي لفرحت. قيل له لماذا تقول هذا الكلام؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يعلم الإنسان أن صلاته قد قبلت. وما أكثر هيمان القلب وقلة خشوعه في الصلاة، والله المستعان. ولذلك النوافل جاءت لتجبر هذا النقص، ولذلك قال يقال له يوم القيامة انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. والحديث في السنن وصححه الألباني. فهمتم؟ إذن إما في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو في الصلاة أو غيرها، إذا تنفل الإنسان فحري بأن يجبر النقص الذي أداه في فريضته. فلو استدل علينا رجل وقال حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أفعل غيرهن، حديث في الصحيح المعروف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأصلي 5 صلوات فقط ولا أزيد عليهن، فهمتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هل يأتي إنسان يقول أنا كهذا الرجل؟ يقال هل أنت مثل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحل الحلال ويحرم الحرام، هل أنت ستفعل هذا؟ أبدا. طيب حال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هكذا؟ كان يتنفل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمود، والصحابة كانوا يتهجدون. فهذا الرجل أكرمه الله جل وعلا بالصدق والإخلاص وقوة الأداء وقبوله من الله جل وعلا في هذه 5. وما أدراك أنك تكون كحال هذا الرجل الذي هو صحابي. لذلك من قال هذا إنما غرر بنفسه. طيب المسألة الثانية، أقسام التطوع. قال التطوع على نوعين: صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وهي تسمى النوافل المقيدة، قبل المغرب، بعد المغرب، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل الصبح، إلى غير ذلك. قال كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس يتابع بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف وغير ذلك. هذه نوافل مؤقتة بأوقات، وإن كان صلاة الوتر تتبع نوعا ما صلاة العشاء، لكن وقال لا تتبع هنا. طيب صلاة الضحى عندها وقت أم لا؟ طيب هل هي تتبع صلاة؟ لا تتبع صلاة، هي تأتي بين الصبح والظهر، فهمتم؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل زوال الشمس، كل هذا وقت الضحى. وأحسنها عندما تشتد شمس الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمز الفصال، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذه مؤقتة. في صلوات أخرى غير مؤقتة، وهي قال تسمى النوافل المطلقة، أن إنسان يصلي متى شاء ركعات تقربا إلى الله جل شأنه. قال والنوع الأول يعني المؤقت بوقت معين، قال متعددة، بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف الذي لا يقع إلا حينما يقع الكسوف، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. واضح؟ طيب أوقات النهي هي ستأتي ربما معنا، طيب إذن نتركها لأن سيأتي التفصيل فيها، وكنا قد أشرنا إليها في بعض المجالس. طيب المسألة الثالثة، إذن الأول فضلها وحكمها، حكمها واجب هذه الصلوات أم لا؟ ليست بواجب، حتى الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فهمتم؟ إذن أكثر من هذا ليس بواجب إلا ما أوجبه العبد على نفسه بماذا؟ بالنذر. ما تعريف النذر؟ إلزام الإنسان نفسه بعبادة لم يلزمه الشارع بها. هل يجب عليه الوفاء بهذا النذر؟ الجواب نعم. فإذا كان معصية، طيب هل عليه كفارة؟ والصحيح في خلاف، قوي قوي قوي نعم قوي على كل الخلاف. مرة معنا أنا أرجح أن فيه كفارة والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. طيب قال المسألة الثالثة، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. هل كل صلوات التطوع في الجماعة؟ لا. ما التي يسن فيها ولا يسن؟ يأتي الجواب. قال تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف. ظاهر؟ طيب الكسوف لابد له من خطبة، وطريقة صلاة الكسوف تختلف على الصلوات الأخرى ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. طيب لو سألك إنسان وقال نحن جماعة نريد أن نقوم الليل خارج رمضان، هل يجوز لنا أن نجتمع على هذه الصلاة أم لا؟ نعم، إذا لم إيش؟ يعني إذا لم يتفقوا على يعني مصادفة هكذا. مصادفة مع عدم التزام هذا. أهل العلم يقولون لا ينبغي أن مثلا يخصص ليلة الجمعة بهذا مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة ولا نهارها بصيام ولا قيام، ولا ينبغي أن يكون هذا عادة مستمرة، فلو وقع أحيانا لا إشكال فيه. يعني نحن اجتمعنا في بيت رجل قال لي أمنا أقرأ القوم لكتاب الله ونصلي قيام الليل، أتت مصادفة هكذا، أن يلتزم هذا دخلنا في الابتداع. لأن تعريف البدعة كما يقول الشاطبي في الاعتصام هي طريقة، هي نعم نعم أحسنت، هي طريقة في الدين مخترعة. ماذا يقصد بها؟ يقصد بها المبالغة في التعبد، ثم قال بعدها تضاهي الطريقة الشرعية. إذن هي وكأنها النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرع، هي أتت بشرع وكأنه هذا الشرع أفضل من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقصد بها المبالغة في التعبد، ويقال أن العبرة بالسبيل والسنة، ولذلك جاء في بعض الآثار ورفع بعضها اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولذلك كان الإمام مالك ينشد بيتا معروفا يقول وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. طيب ولذلك قال هو نفسه لمن مالك قال السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. قال المسألة الرابعة في عدد الرواتب، قال والرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التابعة للفرائض، وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه منذ قليل. إذن هي سميت راتبة، هي دائمة وتستمر وهي ملتصقة بالفريضة، فهمتم؟ إما قبلها أو إيش أو بعدها، قبلها كالظهر والفجر وبعدها كالمغرب والعشاء والظهر، لأن الظهر عندها قبل وبعد. ثم ذكر العدد حديث ابن عمر المتفق عليه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة، يعني الصبح، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. هذا حديث ابن عمر. كم ذكر من ركعة هنا ابن عمر؟ عشرة ركعات. يأتي معنا حديث حبيبة الذي فيه كم؟ 12 ركعة. قال ويتأكد المسلم أن يحافظ على 12 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا أو إلا بني له بيت في الجنة. والحديث في الصحيح من حديث أم حبيبة. قال وهي العشرة، وهي العشر المذكورة سابقا. ماذا تزيد على العشرة التي ذكرها ابن عمر؟ ركعتين بعد الظهر. إذن يصبح بعد الظهر كم من ركعة؟ 4 ركعات. إذن كم من ركعة في الكل؟ 2 قبل الصبح وهي سنة الفجر، ركعتان قبل الظهر، 4 ركعات بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. ثم ذكر حديث أم أربعا قبل و2 بعد الظهر. فلو قام ب2 بعد الظهر قبل الظهر سن له أن يصلي كم من ركعة بعد الظهر؟ 4 حتى يتم 12 ركعة. حديث أم حبيبة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. ثم ذكرت الحديث. طيب، ولذلك عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. واضح أنه كان يستمر عليه عليه الصلاة والسلام. قال وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا وما فيها لا تسوى ركعة، ما هو فرض، نافلة. عجيب أمر الدنيا، يعني لم يسويها ولم يعدلها بفرض، لا، بل هي لا تسوى حتى ركعتين نافلة. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر فائدة عزيزة في الفتح لما علق على حديث أن ابن عمر رضي الله عنه سئل، أظن في حديث النخلة، تشبيه المؤمن بالنخلة، وابن عمر رضي الله عنه أجاب. فلما أجاب ابن عمر فرح أبوه عمر بن الخطاب بجواب ابنه، فقال عمر رضي الله عنه، قال فلما أجاب، يعني معنى الحديث حديث صحيح البخاري، قال عندي أفضل من الدنيا وما فيها، أن ابنه قد أجاب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا استطراد، قال انظر إلى حقارة الدنيا، جواب على مسألة عده عمر أفضل من الدنيا وما فيها، فقد جواب هو على مسألة، وذي فائدة لطيفة. قال ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعهما أبدا، حتى لو فاتت الإنسان يصليها بعد الصبح مباشرة كما روى ذلك الترمذي، أو يصليها بعد الشروق وهو الأفضل كما حقق ذلك جماعة أو اختار ذلك جماعة، فهمتم؟ ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله مسؤول عن هذا، قال جاز له أن يصليها مباشرة بعد الصبح لو نسي الركعتين هذا، قال وجاز له أن يؤخرها إلى شروق الشمس، قال والأفضل إذا كان عنده متسع من الوقت أن يؤخرها إلى الشروق. إذن الباب واسع، فهمتم؟ أما صلاتها مباشرة بعد الصبح جائز كما فعل ذلك الصحابي، والحديث السنة الترمذي بسند حسن أو صحيح. المسألة الخامسة، إذن حتى لا تختلط الأفكار، مر معنا فضلها، الحكمة من مشروعيتها وهي ترقيع وجبر النقص الوارد في الفريضة، مر معنا أن صلاة النافلة على قسمين مؤقت وغير مؤقت، مر معنا ما تسن له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف، ومر معنا العدد في الرواتب. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. أخبرني إذا دخل الوقت، إن ليس عندي ساعة. حكمه سنة مؤكدة، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أهل السنن بسند صحيح، أو أبو داود بسند صحيح. ما معنى قوله إن الله وتر واحد؟ نعم، لا تحتاج تأويلات زائدة، إن الله جل وعلا واحد. ولذلك الله تعالى أقسم بالشفع والوتر. سورة الفجر ماذا قال؟ والفجر وليال عشر والشافعي والوتر اختلفوا في الشافعي والوتر على أقوال كثيرة، أغلبها من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. والصحيح أن كما اختاره جماعة أن الشفع هو المخلوق والوتر هو الخالق، لأن المخلوق لا يكون من كل زوج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فالمخلوق اثنين أما الخالق واحد. قال ووقته يعني وقت الوتر، قال ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء وكانت غالية عند العرب. قال ما بين صلاة العشاء إلى صلاة إلى طلوع الفجر. قال فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اثنين اثنين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري. فدل على أن خروج الوقت بطلوع الفجر، إذن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الحافظ وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود وغيره وصححه أبو عوانة أن ابن عمر يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل الليل والوتر. قال وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل. كل إنسان يرى منه، فإذا علمت أنك ستستيقظ قبل صلاة الصبح بوقت يكفيك للإيتار وللوتر فصلي في آخر الليل أفضل، لأن وقت النزول الإلهي هذا، والله تعالى في إذا نزل ماذا يقول؟ هل من فأغفر له وهل من داع فأستجيب له. طيب المصلي يدخل في هذين الأمرين أم لا؟ كيف؟ صلاة الدعاء؟ لا يعني في جواب أحسن من هذا يحل كل هذه الإشكالات. طيب لو أن إنسان قرأ القرآن هنا في هذا الثلث، صلاة الفجر؟ لا لا لا، لو أن إنسان قرأ القرآن خارج الصلاة كان يقرأ القرآن، هل يدخل في الاستغفار؟ هو لا يستغفر. هل يدخل في لا لا لا، أنا قلت إنسان يقرأ القرآن يدخل. لماذا يدخل؟ لسان حاله يعني يقرأ القرآن يستغفر ليغفر الله. صحيح، لكن في إجابة أسهل من هذا. إذا علمت أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وإذا أطلق الدعاء في لسان الشرع يقصد به النوعان، دعاء المسألة هو أنك تقول اللهم اغفر وارحم واستر إلى غير ذلك، دعاء العبادة ما هو؟ كل عبادة لله جل وعلا، لأن لسان حال المتعبد يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. فإذا قلت هذا فقول الله تعالى في النزول الله هل من داع فأستجيب له، إذا كان دعاء مسألة الاستجابة تكون معروفة، وإذا كان دعاء عبادة الاستجابة ما هي؟ قبول تلك الصلاة والعبادة. فهمتم؟ فإذا علمت أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، ولذلك لو أتانا إنسان يذبح لقبر تقول له أنت الله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يقول لك أنا لا أدعو أنا أذبح. مرة هذا في كتاب التوحيد مرارا، كيف تجيبه؟ ذبح عبادة. نعم، والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فليدخل الذبح في الدعاء؟ يدخل لا شك. وهذه قواعد عامة كلية يحتاجها الإنسان في هذه الأمور، ولكن لا شك أن إذا رددت على مشرك رد بالأصول العامة ثم فصل، لأن عندنا ولله الحمد دليل خاص بالذبح ولعن الله من ذبح لغير الله، فهمت؟ لكن لو غاب عليك الدليل الخاص عندك أدلة عامة تنطبق على كل صورة شركية، فهمت؟ طيب قال ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أو طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا الحديث ظاهر ولا إشكال فيه. ولذلك كان أبو بكر يصلي أول الليل خوفا من أن لا يقوم، وكان عمر يصلي في آخر الليل لأنه كان يعلم أنه الغالب أنه يقوم. طيب، كيف نجمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، حديث الصحيح، قال أوصاني خليلي بثلاثة أشياء ذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. كيف نجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن، ليش لم يقل له أوتر آخر الليل فإنه أفضل؟ فتوى خاصة لم يشتغل بالحديث في الليل. أحسنت، كان يشتغل بالعلم والحديث، فلما علم أن أبا هريرة يشتغل بالعلم ويسهر وقد لا يستطيع أن يقوم بوقت كثير قبل الفجر، أرشده إلى أن يوتر قبل الليل حتى يكون متأكد من أداء هذه السنة العظيمة. يوتر في آخر الليل وينام قبل الفجر؟ لا، هو كان يشتغل بالعلم طيلة الليل، فربما لو قال سأستيقظ قبل الفجر بقليل، من سهر الليل يصعب عليه الاستيقاظ، فهمت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام بعد صلاة العشاء، فهمت؟ حتى يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر. فلما غلب على النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن أبا هريرة رضي الله عنه يشتغل بالحديث وحفظه كثيرا في الليل، قد لا يستيقظ بكثير قبل الفجر، فربما فاته الوتر، قال أوتر قبل الليل والحمد لله اسهر يعني ما شئت. المسألة السادسة وهي صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، ركعة واحدة تكفي. قال ولحديث ابن عمر صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وهذه الثلاث تكون بتشهد واحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بصلاة المغرب في الوتر. قال وتجوز هذه الثلاث بسلامين. ذكر حديث ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. نعم، إذن كان أحيانا هذه الثلاث إما أن يصليها اثنين ثم واحدة، وهو المشهور عند العامة يقولون الشفع الوتر. ذو يا أخي لعله حد البريز جل رجلتها لا شخص صح. Attends. Faut voir Abdel Barqué de Zaylou Mskin. يحثك على عدم الاستماع بس كنت أخاف. أين وصلنا نحن؟ شفع الوتر. نعم، طيب. نعم، إذا قلت هذا ما يسميه العوام الشفع والوتر. حقيقة الشفع هو اثنين وأربعة وستة وعشرة وثمانية وعشرة، فهمت؟ لا يحصل في ركعتين، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصلي ركعتين ثم ركعة أو يصلي ثلاث ركعات. قال وتجوز سردا، يعني مرة واحدة بتشهد واحد وسلام واحد، فلا تتشهد بعد الركعتين ثم تقوم تسلم كصلاة المغرب، لا، تشهد واحد وسلام واحد. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في سنن الدارقطني والبيهقي وغيرها بسند على شرط الشيخين. قال ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي الحديث الآخر قالت كان يوتر بسبع أو بخمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد أحيانا ثلاثة، وكان يسرد أحيانا خمسة، وكان يسرد أحيانا سبعة. طيب، المسألة السابعة، الأوقات المنهي عن النافلة فيها. هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثنى أو ما استثنى، وهي أوقات خمسة. وهذه الأوقات هي خمسة أوقات منهي عنها، فيها ثلاثة أوقات يحرم التنفل فيها واثنين يكره. قال الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والحديث في الصحيحين. الوقت الثاني، ولذلك العلماء يقولون خمسة أوقات، ثلاثة أوقات مضيقة واثنين موسعين. قال الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، أي رأي العين. إيش معنى ترتفع قدر رمح؟ يعني إذا رأيت الشمس فوق الأفق، الأفق لغيزون، من بعيد ترى الشمس وكأنها بينها وبين الخط الأفق قيد رمح، يعني متر متر ونصف أكثر أقل، هي تقريبية برأي العين. قال وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت بحوالي ربع ساعة أو ثلثها أو ثلثها، فهمتم؟ يعني تقريبا 15 إلى 20 دقيقة بعد الشروق، فهمتم؟ ولذلك لو أن إنسان أراد أن يصلي الضحى ينتظر بعد الشروق، ينتظر ربع ساعة وعشرين دقيقة. قال فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ولحديث عقبة بن عامر الآتي قال والثالث عند قيام الشمس، قيام يعني منتهى ارتفاعها في الأفق عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا يكون قبيل الظهر بعشر دقائق، ولعل المؤلف يذكره. قال حتى تزول إلى جهة الغرب، وإذا زالت الشمس دخل ماذا؟ وقت الظهر. قال ويدخل وقت الظهر، لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع الوقت الأول، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول يعني الشمس، والثالث حين تتضيف للغروب حتى تغرب قبيل الغروب، إذا اصفرت الشمس ودخلت في قبل الغروب بقليل هنا وقت محرم إلا لسبب. قال ومعنى تتضيف للغروب تميل للغروب. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت موسع عموما، النافية منهي، النافلة عفوا منهي عنها، فإذا أصبحت الشمس ستغرب دخل الوقت المضيق المنهي عنه، عن الدفء وعن الصلاة، وتشتد يشتد النهي في ذاك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، من بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. إذن هذه الثلاثة أوقات المضيقة. إذن الأوقات الموسعة كم من وقت؟ اثنين، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فهمتم؟ أو إلى طلوع الشمس. الوقت المضيق من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، يعني ربع ساعة بعد الصبح. طيب بعد الظهر، هل في قبل الظهر في وقت موسع؟ ما في إلا وقت مضيق، وهو تقريبا ربع ساعة قبل الظهر أو عشر دقائق. طيب من العصر إلى المغرب وقت موسع ولا للنهي؟ نعم. طيب إذا صفرت الشمس وبدأت ستغرب دخل الوقت النهي، عشرين أكثر أقل قبل المغرب. هنا ينهى عن دفن الأموات وينهى عن صلاة النافلة، ويشتد النهي إلى أن يصل إلى درجة الحرمة إلا من سبب. هنا قال: وأما حكمة النهي وننهي بهذا، قال: وأما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم. المسلم يسجد لله، صحيح؟ طيب، المجوسي أو عابد الشمس هنا يسجد لماذا؟ ومع هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، مع العلم أننا نحن نسجد لله وهم يسجدون لمن؟ للشمس. وهذا يدل على حث الشريعة على مخالفة المشركين ظاهرا وباطنا. فليكفي إنسان يقول أنا أخالفهم باطنا، لا، تخالفهم باطنا وظاهرا. ولذلك مر معنا في كتاب التوحيد باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا يبين سد النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك كلها، دقيقها وجليلها. قال: ففي حديث عمرو بن عبسة قال: فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائمة الظهيرة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال: فإن حينئذ تسجر جهنم، عياذا بالله. هنا تسجر جهنم وتلتهب في ذاك الوقت. قال: فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار ولم يستثني. فهمتم؟ والحديث في السنن بسند صحيح. قال: وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد مر معنا. فإذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى لكن نفسه أجاز لذلك الصحابي الذي قام بذلك كما قلت في سنن الترمذي. ولذلك لما قال الشيخ ابن باز: وانتظار الشروق أفضل خروجا من هذا النهي. فهمتم المسألة؟ طيب، قال: وقضاء سنة الظهر بعد العصر، يجوز لمن نسي لعذر سنة الظهر أن يستدركها بعد العصر. قال: ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. هنا يقصد جمع التأخير من التقديم؟ التأخير، وإلا لو كان التقديم لا أشكال فيها. قال: وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، لكن كما قلت تدخل في الحرمة في الأوقات المضيقة، ويجوز فعلها لسبب في الأوقات الموسعة. قال: وكذلك قضاء الفرائض. فلو أن إنسان دخل إلى بيته ليصلي صلاة العصر وبقي على المغرب 5 دقائق، هل نقول له هذا وقت نهي لا تصلي؟ طيب، هنا عندنا وقت نهي لكن عندنا الصلاة، تركها مصيبة، فينبغي له أن يصلي. فإذا كان لعذر عوفي من الإثم، فإذا كان لغير عذر أثم مع صحة صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك صلاة من العصر أو غيرها فقد أدرك الصلاة. طيب، قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بقية الحديث: ليس لها كفارة إلا ذلك. ثم ذكر قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال: ولأن الفرائض دين واجب، واجب الآداء، فتؤدى متى ذكرها الإنسان. في الدرس المقبل ندخل في سجود السهو، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.